الله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. ما زلنا أيها الإخوة المصلون أتكلم عن فضائل تلاوة كتاب الله تعالى وتعلمه وتدبره وتعليمه. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران. الزهراوان يعني السورتان النيرتان، وذلك لأنهما تنيران القلوب ولهما من الفضائل ما ليس لغيرهما من السور، ولأن هاتين السورتين قد اشتملتا على كثير من الأحكام الدينية والأحكام العقدية التي فيها حياة القلوب ونور البصائر والأبصار. فإن الله تبارك وتعالى وصف هذا القرآن العظيم بأنه روح، لأنه تتوقف الحياة الحقيقية عليه كما تتوقف الحياة على وجود الروح في البدن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. الآية قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، واحدتها غمامة، الغمامة هي السحابة، كأنهما غمامتان أو غيايتان. الغياية غيايتان، واحدها غياية وهي أخص من الغمامة، أو عفوا أعم من الغمامة، فإن الغمام هو السحاب والغياي هو كل ما أضلك من سحاب أو غيره. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان، يعني جماعتان من طير صواف، الطير الصواف يعني التي تصف أجنحتها. قال عليه الصلاة والسلام: تحاجان عن صاحبهما أو عن أصحابهما. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، لهاتين السورتين تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. هذه شفاعة عظيمة. قال أهل العلم: أو هنا ليست للتخيير أو التشكيك من الراوي، أو هنا ليست للتشكك من الراوي، وإنما هي أو التنويع. لمن يعرف في لغة العرب فإن من معاني أو التنويع. فهنا الحديث يبين أن كل فئة ممن يقرأ هاتين السورتين بحسب ما يقوم في قلبه من القراءة والعمل بما فيهما والتدبر لآياتهما يكون الجزاء. فبعض القارئين لهاتين السورتين يكون أو تكون الشفاعة والمحاجة كأنهما غمامتان، والبعض الآخر كأنهما غيايتان، والبعض الثالث اللي هو هذا ينال الشفاعة الأكبر والأفضل قال كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فأو هنا للتنويع. ثم خص عليه الصلاة والسلام سورة البقرة بمزيد فضل في الحديث نفسه، فماذا قال؟ قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة في الأعمار، بركة في الفهم، البركة هي النماء، البركة هي عدم النقص، الزيادة في كل معاني الزيادة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، يعني يوم القيامة الذي لا يكون قد قرأ سورة البقرة أو أكثر من قراءتها ويرى ثواب من كان مداوما على قراءتها يتحسر، لأنه فاته ثواب عظيم، فاتته هذه المحاجة وهذه الشفاعة العظيمة من هاتين السورتين، خاصة سورة البقرة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها إيش يا جماعة، نحفظ الحديث، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، البطلة هي السحرة، لا تستطيع على سورة البقرة. قال أهل العلم المعنى إما أنها لا تستطيع أن تحفظها وأن تقرأها، لأنه لا يمكن أن يجتمع في قلب عبد سحر وقرآن، وخاصة أشد شيء على السحر والسحرة وأهل السحر والدجل والشعوذة والمتعاملين مع الشياطين هؤلاء المجرمون، هذه السورة لا تستطيعها البطلة، لا يستطيعون قراءتها. والمعنى الآخر أنهم لا يستطيعون على كسر حصونها، الذي يقرأها يتحصن تحصينا بالغا، فلا يستطيع السحرة على كسر هذا التحصين العظيم، لأنه تحصين رباني. من فضائل هذه السورة العظيمة أيها الإخوة، غير ما ذكرنا، أن فيها أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أبي المنذر، وكان من القراء ومن كتبة الوحي ومن فقهاء الصحابة، قال له أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. يجيب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، شدد عليه أو أعاد السؤال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قرأها حتى أتى آخرها، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفه الشريفة على صدر أبي بن كعب وقال ليهنك العلم أبا المنذر، فلتهنأ بهذا العلم أنك علمت أن أعظم آية في كتاب الله في هذه السورة هي ماذا؟ آية الكرسي. من فضائلها هذه الآية وحدها أنه من قرأها أول النهار لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأها عند نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، بذلك صح الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. من الفضائل الأخيرة الكثيرة لهذه السورة، ونحن إنما نقول هذا من أجل العلم والعمل، لكي من علم يعمل ومن كان جاهلا بذلك أيضا يعمل فتعم البركة إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفته، آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآية الثانية وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان من عند آمن الرسول إلى آخر آية في سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه من كل شر، بورك له في ليلته. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على قراءة كتاب الله وتلاوته أنا الليل وأطراف النهار وتدبره والعمل به، وبارك الله فيكم.